مثلا كم ثمنها؟ ما ادري كم، 400 ريال ما هي مشكله، تاخذ راتب هي 5000 تدرب اللي بحط ولا ما تخاف. اصل كثير من الاشياء نشتريها ب 400 ب 1000 ب 500 ونرضيها، ما يعني يبالي. هم عرفوا هذا المشكله عندنا. لو قيل تبرع ب 400 ريال او تبرعي ب 400 ريال او باقل من ذلك لاخوانك المجاهدين، لجيرانك بالحي الذين لا يجدون في شده هذا الحر ما يسترهم من الشمس او مقيد يبرد عنهم نفح الرمضاء، ما اقدر. لكن مثل هذه الامور شركات غربيه واشياء وهميه يجري وراءها الرجال قبل النساء، فتشترى هذا المبلغ ثم في النهايه يعني يقول هذه وسيله لمنع الحمل اخيرا او يعني تنظيم الحمل. بعدين يقول مكان الساعه نتاج اكثر من قرن، نتاج اكثر من قرن من البحوث الطبية والإحصائية لفهم ماهية خلق الله عز وجل التي أمر بها دورة الحياة للحيوانات المنوية البشرية وإلى آخره. ويقول يعني هذه طبقت هذه المعرفة الشركة لتضع بمتناول المرأة طريقة طبيعية بسيطة للتخطيط العائلي لتحقيق أهدافها لمراقبة الحمل أو احتمالات نوع الزنا، ولكن تبقى إرادة الخالق فوق إرادة الجميع. وليش قالوها؟ تبقى إرادة الخالق فوق إرادة الجميع. إذا في شيء لا تقال يقول لك إرادة الخالق، صار هم يعلمون إرادة الخالق. فلما نكون نحن نعلم ذلك، نحن الذين نعلم الناس هذا الشيء. أذكر مرة يعني ناس يقولوا حصلت في أحد البلاد، وناس يقولوا هنا ما أدري يعني عن قصة يعني عن حقيقة أنها أين وقعت، لكن هي قصة وقعت أو حدث وقع. استغفلت مجموعة من الناس عن طريق أطباء ماكرين حدثاء، فقالوا أنهم يعني اكتشفوا أحدث ما وصل إليه العلم لمعرفة نوع الحمل هل هو ذكر أو أنثى، وكل من يأتيهم يعطونه بطاقة، يعني يأتي الرجل بزوجته الحامل يكشفون عليها يعطون بطاقة إثبات أنها حامل وأن المولود ذكر أو أنثى، يكتبون ذلك وتعهدون ويدفع المبلغ، وإذا ثبت غير ذلك يجي ويراجعهم ويعني له الحق أن يحاسبه ويقاضيهم. النتيجة إيش؟ أجل حول اللي سواه يعطون بطاقتين، بطاقة للسجل يكتبون ذكر والبطاقة التي معها يكتبون أنثى أو العكس، وتمشي العملية. فالرجل إذا كان أخذ بطاقة ذكر ولد له ولد ذكر قال والله هذول قدام صادقين، فأخذ المبلغ وانتهى. طيب واحد جاء له ولد وكان قالوا له جيت بنت، يروح يراجعهم زعلان هات فلوس، يقول طيب اصبر متاكد يشوف السجل، يقول يعني انت غلطان ولا نحن؟ يفتح يقول لك ابدا هذا مكتوب ولد، شوف ايش عندك انت، الله يمكن غلط الكاتب. لا لكن الله، هذا واجب على جميع المسلمين مثل هذا الامر. طيب هذا نبهنا يعني الاخوان يقولون يجب ان ننبه هؤلاء الامور ان لا يشتركوا في هذه المسابقه الرياضيه، نرجو ذلك ان شاء الله، ونؤكد على مديري المدارس ان ينبهوا جميع الطلاب في جميع المدارس الى خطر ذلك. وحقيقه هذا من واجبات اداره التعليم ان تعمم بعدم نشر هذه الدعايات في المدارس، وان تعمم على الطلاب بان لا يستجيبوا لمثل هذه الدعايات المغرب. هذه بعدين يقول لقد صليت في مسجد في احد الدول الاسلاميه فريضتين، وبعد صلاتي اتضح لي على شاهد لما قلنا قبل، اتضح بان هناك قبور ولكن ليست في داخل المسجد ولكنها في حيز المسجد، فرسم المسجد وهنا طريق وهنا القبور، طريق عام القبور. نعم، كما أوضح ذلك، ما حكم الصلوات التي صليتها وما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ إن كان على هذا الرقم فالصلاة صحيحة، صحيحة بعيدة المساجد، بينها طريق عام يصل بين القبور وبين المسجد، فالصلاة صحيحة. لكن الحكم يا أخواني مثل هذه الحالة، أولا لا يجوز الصلاة في المقابر كما تعلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أن يصلى فيها النوافل. الصلاة في المقابر لا تجوز. المسجد الذي فيه قبور ننظر في حاله، إن كان الأصل هو المسجد، بني مسجد ثم جيء وقبر فيه إنسان، فما الحل؟ يزيل القبر، يعني ينبش القبر ويزال، لأن الأصل هو المسجد. لاحظتم؟ أما إن كان الأصل هو القبور وبني على القبور مساجد، فإن هذه المساجد تهدم وتزال ويبقى الأصل على ما كان. هذا هو الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل. أي طيب هذا. الحمد لله هذا شيء طيب في الحقيقة. يعني نشكر الإخوان في هيئة الأمر المعروف عنها المنكر على مثل هذه الرسائل، رسالة إلى الأخت المسلمة، يعني نصيحة طيبة ومقدمة من قسم التوعية والتوجيه بهيئة جدة، نشكرهم على ذلك ونرجو أن يستمروا في هذا، كما نرجو من الإخوان أن يتعاونوا معهم في نشرها، ومن الأخوات أن يستجبنا لأمر الله ورسوله. طيب، وإذا كان بإمكان أحد أن يطبعها فنعم نشكر على ذلك إن شاء الله، لأن جهة رسمية ومفتوحة ما في غبار على ذلك. الذين يتطوع تبرع طيب أعطى الأخ في الخلف، لا نرجع واحدة واحدة حتى تأخذها للحفظ. طيب خلنا معك هذا، إذا يعني يريد موجودة هنا عندنا. انظروا كيف أيضا يراد تربية الأجيال على الشرك والعياذ بالله. هذه قصص للأطفال مكتوب عليها كما ترون وزارة المعارف المكتبات المدرسية، يعني الكتاب مقرر من الوزارة ويوزع على المكتبات المدرسية ويطلع عليه أبناؤنا الصغار. فماذا فيه؟ يقول: فطلع نيبال، قصة هندية، يعني طلع نيبال فوقه ليرى ماريان تمسح الغبار عن وجهه وتتمسم: لتحرسك تسقى حامية الحياة، ولباركك جوبتر أبو الآلهة، يعني إلهة للحياة والعياذ بالله، وكبير الآلهة عند الرومان وغيرهم جوبتر، يقول أبو الآلهة والعياذ بالله. ثم يقول بعد ذلك: وراحت ماريان تضرب صدرها أمام يونو إلهتها في الزواج، إلهة الزواج يونو، وتترجى مارس إله الحرب أن يوفق نيبال. يعني هذه عند اليونان والرومان وغيرهم من الشعوب كل شيء له إله، تعالى الله عما يشركون وتعالى الله عما يصفون، وهو الله لا إله إلا هو، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المشركون يجعلون لكل شيء إله، الحب إله أو إلهة، الزواج إله أو إلهة، الحياة إله أو إلهة، إلى آخره. فيأتي أبناؤنا ويقرؤون هذه القصة ويسمع أن هناك كبير الآلهة وأبو الآلهة، يعني في آلهة آباء وفي آلهة أبناء، وكمان في إلهة وفي إله. وطبيعي معنى ذلك أن الإله يتزوج الإلهة مثلا، يعني اجتاب كامل بعقيدة التوحيد، وهو الذي يقرأ ويحفظ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لكن هذه تترسخ في أعماق الطفل في الشعور أو في اللاشعور، ويقرأ مثل هذا وعلى الأسف كما ترون مقرر للوزارة. فعلى ذلك يجب أن تفحص مثل هذه الكتب والقصص ويجب أن نتحرى وأن نختار كتب الأطفال، قصص الأطفال، أي شيء دعاية للأطفال وبرامج يجب أن نتحرى فيها أكثر مما نتحرى في غيرها، لأنهم ربما يئسوا أننا نحن الكبار نتخلى عن ديننا ولا نتخلى إن شاء الله. فقالوا الحل إذن أن نفسد الجيل الناشئ الجديد حتى يتخلى عن دينه وعقيدته وإيمانه. استمرارا لما حدثنا عن فساد العقائد وضرورة تعليم الناس للتوحيد، يذكر الأخ أن بعض الجهلة والعوام في مصر والعامي هو من لا يعرف دينه مهما كانت درجته العلمية مثلا في الجامعة، يعتقدون أنه لا يقبل الحج إلا بعد زيارة البدو، يعني أبدأ أولا بالبدو. وسألت أنا كثيرا من الحجاج في عوام مضت، فقال إنهم يعتقدون أن من لوازم الحج ومكملات الحج أنهم بعد الحج يذهبون لزيارة قبر عبد القادر الجيلاني، وهكذا كثير من هذه الاعتقادات، يعني أدخلوا الشرك في صلب العبادات التي إنما زرعها الله تبارك وتعالى ليعبد وحده ولنعبده مخلصين له الدين لا نشرك به شيئا. يقول أخ: هل أصدر الابتكار على جماعة الدعوة للكتاب والسنة؟ ولماذا لم تعد تذكر؟ ثم لا يمكن أن تكون أن يكون وقع بين المجاهدين من الدعوة قتال عقوبة من الله حيث سوى عن جماعة؟ يعني أنا أطمن الأخ، جماعة الدعوة للكتاب والسنة جماعة قائمة والحمد لله وموجودة، والشيخ سميع الله من ضمن القادة الذين قرأنا وسمعنا أن توجهوا إلى كابل، وقد جاء إلى هذه البلاد في رمضان وأنا قابلته دائما الحمد لله، وبعد العيد كان مقيم معي بالضبط ما تتاغر موجود، وهم يعني حين وضعهم الآن في كل طيب، وهم من ضمن جماعات المجاهدين الذين يؤخذ رأيهم في الموضوع، فهي الحمد لله لم تمت، وقد الحمد لله يعني سويت الأمور بينهم وبين بقية إخوانهم المجاهدين إلى حد طيب كما أخبرني الشيخ سميع الله بنفسه. ونسأل الله سبحانه وتعالى يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعين هذه الجماعة وأمثالها ممن يحملون راية التوحيد والسنة إلى أن ينشروا هذا الحق وهذا التوحيد وهذه السنة في أفغانستان وفي كل مكان. فلا ريب أن أهل السنة وأهل التوحيد وحملة العقيدة السلفية قليل في كل مكان، لكن بإذن الله مع الصبر ومع الاجتهاد ومع المصابرة ومع العون من الله تعالى، كل من إخواني في مثل هذه البلاد سينجحون بإذن الله. وحدثني الشيخ يعني حفظه الله بأخبار طيبة عن قبول الناس وتفهم القبائل والأرياف للعقيدة الصحيحة، لو أن لديهم كتب ومساعدات مادية ولوازم يحتاجونها ضرورية لنشر الدعوة لانتشرت الحمد لله المساجد، وعندهم الجامعة الأثرية والحمد لله قائمة، وعندهم قابلت الشيخ مديرها في رمضان والحمد لله، وذكر أن النشاط فيها طيب والإقبال عليها كبير، ونقول الحمد لله العقيدة الصحيحة قائمة وموجودة، ولكن تحتاج منا إلى دعم وإلى جهود ما في ذلك شك. اشترك في الحملة على المجاهدين الأفغان والتشكيك في أعمالهم بالإضافة إلى ما سبق مجلة المجلة، حيث ذكر خلاله التحقيق بعنوان تصفيات أفغانستان لتشنع وتشهر بأن المجاهدين انتقاميون وأنهم يقتلون الناس ويفعلون بهم الأفاعيل ويقيدونهم كما هو واضح في الصور، وهذا بالحقيقة لا يحقق أي مصلحة ولا أي فائدة للمجاهدين ولا للإسلام، وإنما يثير الشماتة ويدفع الناس إلى الندم على أنهم تعاطفوا أو أيدوا هذا الجهاد. الأخطاء التي قد تقع لا تقر، والميليشيات الخبيثة بعضها إسماعيلي وبعضها شيوعي، لا نتوقع منها إلا الفساد والإفساد، ولو أبيدت كلها إلا من تاب منهم توبة صادقة لكان ذلك من حق المجاهدين. والذي يطالب به الحزب الإسلامي الآن هو هذا، أن ترحل وتتفرق أو تقاتل وتبال. هؤلاء شيوعيون مليون 14 عاما وهم يريقون الدماء المسلمة ويفردون ويذبحون لحساب المجرمين الشيوعيين. فهل يشفق ويعطف على هؤلاء؟ حقيقة لا يتعاطف معهم إلا من كان مقرا لهم ولأعمالهم وجه من الوجوه وناقما على المجاهدين وحاسدا لهم على ما حققوا من انتصار. يعني مهما كان فلا شك أنه أزعج الشرق والغرب جميعا. مشكلة المناهج كما كتبت الأخت التي تمت نقطة أم عبد الله في الحقيقة مشكلة كبيرة جدا، ونحن على أبواب تغيير المناهج. يجب علينا أن ندعو كل مسؤول في هذا القطاع المهم في وزارة المعارف أو قياس التعليم البلد أن يراعوا خصوصية هذا البلد وما أوجبه الله تبارك وتعالى من تربية الناس والنشأ على التوحيد وعلى العقيدة والتربية الإسلامية النقية الكاملة. وما حدث من حذف في بعض المناهج أو تغيير وما قيل وألقي في بعض الندوات والمؤتمرات من أيضا تهجم على المناهج التربوية الموجودة والمناهج الإسلامية بالذات ودعوة إلى إحلال التربية البدنية في مدارس البنات وغير ذلك من المواد التي سوف تكون وتحل محل التوحيد او الفقه او المواد الشرعية التي هاجمها اولئك المهاجمون. هذه كلها نذر شر تستدعي من اهل الغيرة الوقوف الجاد والنصح المستمر حتى يبقى في مناهجنا ما هو خير والحمد لله ولا شك ان فيها خير كثير، ويزاد على ذلك ويضاف عليه تستكمل ما يجب ان يكون فيها من امور تربوية لا بد منها للسماء. وهذه نقطة تشكو أن كتاب سيد الصحابة هذا أقول أنه ألغي في المنهج الجديد، ثم أيضا أحل محله البحوث نعم فلم تقول أن هذا الاختبار والحذف لا يبدأ أن يكون لهذه المناهج الطيبة وإنما يكون لمناهج أخرى مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأسعار الخبيثة في النصوص إلى غير ذلك. يعني المواد الأخرى المواد التي لا خير فيها يجب أن تلغى بالكامل، المواد التي تصلح للذكور ولا تصلح للإناث يجب أن تلغى من تعليم البنات، أما المواد الشرعية الضرورية فهي لا بد منها للبنين وللبنات وفي جميع مراحل التعليم. ولا نقول يكفي التوحيد والحمد لله كلنا موحدون كلنا نعرف التوحيد، لماذا لا يقال بالمقابل كلنا رياضيون والحمد لله وكلنا نتمشى وكلنا نلعب كورة وكلنا نتفرج بالتلفزيون، لماذا نقرر التربية الرياضية؟ يعني أين نثبت ما ينفق وما يدعم وما يعلن وما يعرف بالتلفزيون عن الكورة أين بالنسبة للقرآن؟ لا يكاد القرآن يذكر، ومع ذلك يقال لا بأس أن يخفض القرآن أو بعض المواد الدينية من أجل أن تحل التربية الرياضية محلة. لن يكتفوا بما في وسائل الإعلام ورئاسة الشباب وغير ذلك، وإنما يراد أن تغير نص المناهج والمواد، بينما بالعكس المفروض أن تتغير إلى الأفضل. هذا اللي على كل حال الأسئلة كثيرة والاقتراحات كثيرة بشأن موضوع الجهاد الأفغاني. أرجو من الإخوان أن لا ينسوا ما نلبه إليه دائما وهو الدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق وعلى التوحيد وأن ينصر المخلصين الصادقين منهم وأن يلقي قلوبهم من خبث المنافقين والروابط والباطنيين والمخرجين والبدعيين والمندسين الذين يريدون أن يقتلوا ثمرات الجهاد وأن يسبوا هذا الجهاد العظيم. وأما ما يتعلق بالإخوان في البوسطن والهرسك فنشكر الإخوان الذين والأخوات في الحقيقة أيضا الذين أعطوا هذه التبرعات، وإن شاء الله يعني نتقبل المزيد نحن وكل جهة تجمع التبرعات لإخواننا المسلمين، فهذا بعض حقه علينا، هذا الواجب علينا جميعا. ولا شك أن قيام جهاد إسلامي في قلب أوروبا أنه سيكون له أثر كبير جدا في موقف الإسلام من هذا العدو اللدود الأبدي. ولذلك الجهاد في يوغوسلافيا أو في البوسنة والهرسك يختلف عن غيره كثيرا، ويجب أن يدعم بكل الطاقات. والحمد لله أنهم حتى هم في مجلس الأمن لم يستطيعوا إلا أن يعتبروا القضية قضية عادلة، وأن من حق هذه الجمهورية أن تستقل كما استقل غيرها. فلماذا كل المذاهب والمحل والملل تنال استقلالها إلا المسلمين فقط؟ لماذا؟ الحمد لله يعني أن هذا يجعل فرصة التعاون وتقديم المساعدات ممكنة جدا، وهذا من الواجبات التي لا يجب أن نتخلى عنها. وأذكر إخواني الكرام بهذه المناسبة كما قلت عند بدء الجهاد الأفغاني، ولا زلت أقول وفي أي مكان، أننا لا نكتفي بالعطاء المادي، العطاء العقبي والعطاء الإيماني أهم، فليقارن ذلك وليصحبه. أن يذهب الدعاء وأن تذهب الكتب وأن تذهب الأسرطة يعرف دينهم ويعرف حقيقة الجهاد ويعرف ربهم الذي يجاهدون لإعلاء كلمته ويعرف الشريعة التي يجاهدون لإقامة حكمها. هذا الذي يجب أن نفعله، وهو لا يقدمه، لن يقدمه لهم إلا نحن. قدمته لهم بعض البلاد الأخرى لجاء مشوبا بالبدع والخرافات والفتاوى الباطلة، لكن نحن والحمد لله نملك المنهج الصافي، ويجب أن نقدمه إلى إخواننا المسلمين في كل مكان. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا أعمالنا وعبادتنا وجهادنا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.